اما لتحمل الالم واما للالتذاذ بالالم، فيتحول الالم الى لذة. واقل درجات الشوق انه يعين المرء على تحمل الالم. قال: بل ربما غيبه الشوق الى لقائه عن شهود الالم والاحساس به. والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال لا يجد الشهيد من مس القتل الا ما يجد احدكم من مس البعوض، قرصة ناموس. لكن احنا لما بنتصوره من بره ده دم سايل وسيف بيضرب ورمح بيطعن ومعرفش ايه، اذا في الصورة امر بشع صعب جدا، لكن في الحقيقة قرصة ناموس. ليه؟ لانه بيبقى في الوقت ده ايه، هو كله شوق الى الله عز وجل، فبالتالي ما بيفكرش باي حاجة تحصل، لا قتل ولا غيره، ولكن اللي يهمه في هذا الوقت ان هو كيف يصل الى ربه تبارك وتعالى. قال: ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشوق الى لقائه، فقال في الدعاء الذي رواه احمد وابن حبان: اللهم اني اسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، احيني اذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي، واسألك خشيتك في الغيب والشهادة، واسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، واسألك القصد في الفقر والغنى، واسألك نعيما لا ينفد، واسألك قرة عين لا تنقطع، واسألك الرضا بعد القضاء، واسألك برد العيش بعد الموت، واسألك لذة النظر الى وجهك، واسألك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وهل هناك ضراء اكثر ضرر من ان يجامل المرء الناس على حساب الله عز وجل؟ لا يمكن ابدا، لان ده ضرر ان تركوا في الدنيا فضرر بسيط جدا اذا ما قورن بالضرر الذي يلقاه او يواجهه اذا لقي الله تبارك وتعالى بشعبة من النفاق. اذا لقي الله عز وجل بشعبة من النفاق، لان اللي بيجامل الناس على حساب الحق هذا فيه شعبة من النفاق. وذكرت لكم من قبل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما قيل له انا ندخل على الامراء، طب الامير ممكن يكون عنده نوع من البطش او السلطان اللي يخلي الواحد يرتعب امامه وما يقولش كلمة الحق. إنا ندخل على أمرائنا فنتحدث عندهم بغير ما نتحدث به إذا خرجنا، قال كنا نعدها نفاقا. فبقول الأمير ممكن عنده من البطش والسلطان وكذا ما يدفع المرء إلى نوع من المجاملة، لكن فيما بين أخويا وابن عمي وابن خالتي وابن عرفش إيه وكذا، إيه اللي يعين على مجاملته مع إنه في الحياة لا يملك من أمر شيء؟ مجاملته على حساب الحق ولو كان في ذلك سخط الرب تبارك وتعالى. وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداك مهتدين. قال: فالشوق يحمل المشتاق على الجد في السير إلى محبوبه، ويقرب عليه الطريق، ويطوي له البعيد، ويهون عليه الآلام والمشاق، وهو من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده، ولكن لهذه النعمة أقوال وأعمال هما السبب الذي تنال به. مش كل واحد يصل إلى الشوق إلى لقاء الله عز وجل، ولكن هذا أو هذه الثمرة لا تجنى إلا بعد جهد وعمل. والله سبحانه سميع لتلك الأقوال، عليم بتلك الأفعال، وهو عليم بمن يصلح لهذه النعمة ويشكرها ويعرف قدرها ويحب المنعم عليه، فيضع عنده هذه النعمة ويصلح بها أو يصلح بها، كما قال تعالى: